وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. هذا أبو مسعود عقبة ابن مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، فيخبر أنه عليه السلام نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فهذه إذن أشياء أيضا محرمة. فإذن الكلب يلحق بالخنزير وما ورد في تحريمه، فلا يجوز بيع الكلاب. ومن أهل العلم من لا يستثني شيئا، إن كانت الكلاب معلمة أو غير معلمة، مأذون باقتنائها ككلاب الصيد وكلاب الزرع وكلاب الماشية أو غيرها، وإن كان منهم من يستثني المأذون باقتنائها، كلب الصيد وكلب الحراسة الزراعة وكلب الماشية يقول هذه مأذون، ومنهم من يبيحها للمشتري دون البائع، لأن المشتري محتاج والبائع حرام عليه. فإذا كان عنده كلب صيد أو ماشية فاستغنى عنه فيجب أن يبذله لأخيه دون أن يأخذ عليه عوض. وقد جاء في حديث ابن عباس إذا جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. والذي يظهر أنه لا يستثنى شيء، لأن لا يتصور أن أحد يشتري كلب، بالنسبة للمسلمين طبعا والملتزمين بالإسلام، لا يتصور أن يشتري كلب إلا كلب لحاجة، كلب صيد أو كلب ماشية أو نحو ذلك. فأنه إذن في شيء قابل للتداول. أما هذه الكلاب المطلقة أصله إذا أرد كلب يذهب ينطلق للصحراء ويأخذ ما شاء من الكلاب. إذن فهذه الكلاب التي ورد النهي عليها هي الكلاب المقتنات، لا يتصور ورود النص إلا في كلاب مقتنة. لا شك أنه قد يتصور الإنسان يعني تكون مهنته يعني اصطياد الكلاب وبيعها من غير أن يعلمها، يقوم على تعليمها. فعلى كل حال نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. سمي مهر مع أنه في الحقيقة ليس مهرا، البغي هي الزانية من البغاء وهو الظلم، فمادة البغي تطلق على أكثر ما تطلق على الشيء الذي يكون ظلما. فمهر البغي محرم عليها ولا يجوز لها ولا لأحد، لكن إذا بذله إذا بذل لها بذل لها فلا يجوز لها، إذا تابت مثلا وتاب الله عليها فلا يجوز لها أن تستفيد من هذا الكسب، كسب البغي. ولا من كان وراءها إذا تابوا الذين يمارسون البغاء ويجعلون التجارة، فهذا كسب محرم، وإذا تابوا عليهم أن يتخلصوا منه، يتخلصوا منه مثل ما يتخلص صاحب الربا من أموال الربا، لا ينفق في زكاة ولا نفقة طيبة إلا على سبيل التخلص منه والخروج منه، ولا يعاد لصاحبه كما يقول الإمام القيم رحمه الله، لا يعاد إلى صاحبه لأنه إعانة له على الضلال والفجور، بل يقال للمرأة أو لمن يقوم معها بهذا الأمر المحرم أن يتقوا الله ويتخلصوا من هذا المال. وحلوان الكاهن، الكاهن معروف العراف المنجم أصحاب الشعوذة، وحلوان هو ما يأخذه مقابل كذبه ودجله وشعوذته، وسمي حلوان أخذا من الحلوى الحلوى، لأنه يأتي حلو هكذا بدون أي جهد، إنما هو كذب ودجل وضحك على العوام. فما يأخذه هذا الكاهن أو العراف أو المنجم حرام، ونفس الحكم إذا تاب الله عليه فعليه أن يستقصي هذه الأموال التي أخذها بهذه الطريقة ويتخلص منها. فهذه إذن أنواع من المكاسب المحرمة، إما مبيعات أو خدمات محرمة فلا يجوز كسبها ولا ثمنها. وهذا فيه تطهير لنفس المسلمة والمجتمع المسلم وتنقية له والبعد به عن المكاسب المحرمة. هذا سوف يأتي، نهى عن عصب الفحل، سوف يورد، ورد في حديث ويذكره المؤلف فيما بعد. بين المسلمين هكذا يقتنونها الكلاب يحلقونها. هذا حرام أعوذ بالله من الشيطان. قد ورد في الحديث من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قراط أو قراطين. هذا إذا كان له الأجر. فإن كان فاسق ولا أجر فيتحمل من الأوزار ما الله به عليه. فلا يجوز مجاراة الكفار في عاداتهم. الكفار معروف سلوكهم مع الكلاب ويحترمونها أكثر مما يحترمون المسلمين عليهم لعنة الله. يقدرون الكلاب ما لا يقدرون المسلمين فيعطونها من الأكل والعناية ويحترمونها والمسلمون يجيعون المسلمين ويحاصرونهم ويحاصرون المسلمين ويجيعونهم. أما كلابهم فمبجلة لكن تشابهت قلوبهم تشابهوا هم وكلابهم ما أشبه بعضهم ببعض. والله سبحانه وتعالى أخبر عنهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثلهم. فلا يجوز للمسلم عليه أن يتقي الله إلا إذا احتاج إليه في مزرعة أو إنسان يمارس الصيد أو صاحب ماشية فهذا رخص له. والرخصة إنما تقدر بقدرها لا يتعدى موضع الرخصة إذا احتاج إليها.